وقبل قول الله تعالى في مسجد الآيات ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن تجرحها إلا ذلك على الله تسليم لكي لا تفنوا على أفاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يكرم كل فتاة. في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن كل شيء بقدر وأن كل شيء مكتوب بعد علم الله تبارك وتعالى من كتبه في اللوح المحفوظ عنده. وهذه الكتابة لكل ما حصل وكل ما يحصل وكل ما هو حاصل في المستقبل كل هذه الكتابة سبق من خلق السماوات والأرض المفصلات. تخيل كل شيء حتى لو كنت الآن في هذا المكان تتنفسه من شهيد وتكبير مع كل ما عليك تمرها تفكرها بأحلامها وأوقاتها وأحلامها فيها في النوع المحفوظ فقط السماوات والأرض المفصلات كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب إذا هنا ما أصاب المسلم في الأرض ولا يحصل إلا بالكتاب لكن جميع مكتوب ولنا يعني طيبين من الآباء يقولون لكم يا رب علم الله كل شيء ثم كتب ما علم ما سيحصل ثم شاء الله عز وجل ثم خلق الفعل كما علم في إبراهيم القدر من أربعة. إذا نتكلم عن مرتبة الكتاب اللي المرتبة التي إذا علمها الإنسان ثم خلاص يعني كل ما عشت فيك فهو حق فيك لكن لكي لا تأسوا على مبادئكم لا تحصل على مبادئك ولا تفرح بما أتيت لأن مبادئك لو تجاب لك ولو كان لك مبادئك أبدا إنما مبادئك ليس فلماذا تحصل لماذا تفتح مبادئك المسكوك كما نقول وما آتاك فلا تعلم وما وصل إليك إنما أتاك الخبر لا تحصل فلا تفرح فرحا يوصيك فضل الله عليك. اللي بعض الناس يفرح باشياء معينه فرحا يوصيك فرح الله عز وجل ولكن ما يسمعليش بقى معاك في الدنيا كذا اصل الموضوع ده شغل كذا اصل حصل كذا اصل كذا وكذا اصل تزور اصل حاجه اخوان. يبقى اذا فرحه جره الى معصيه الله عز وجل بترك فرائضه واهمال سنن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفرح بدل فرح المذموم تكبر على الناس هذا الاعطاء انت كذا واكذا عجيب ولا تفرحوا بما اتاك لان الذي اتاك يجيب الله عز وجل فاذا منعت نفسك شكر الله على ما اتاك فان ربك قادر ان يصبر عنك ما اعطاك فاذا شكرت الله عز وجل واستقبلت ما اعطاك مما يعطيه وعليك ربك ان تزيد لئن شكرتم لا تزيد لك كذلك لكي لا تثنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاك وتعيش الدنيا بما يعطيه الانسان الا بدون الانسان النعيم يعني فقط كما يقول في الحلقه كما يقول في مسجد الحكم الاسلامي هو نفسه حتى لو كان بد من النعيم لن يزال في عقوله هذا النعيم شيئا من ملايين او مليارات او بليونات هذه لا تسير في عقوله لا مليونات هذه لا تسير في عقوله لا انما في لحظه يترك هذا كله ويعتقد ولم يعتقد قليل بما بعد وتكبير فهنا الايه العباد من اين كسبه وهو الاخر وعلى الصحه كيف فعلت بها وعلى الذاكره ماذا حدث من اين دماغك ايه هذا الذي تسمعه وتمطره وتعليقاته وتحليلاته ومناقشات وانت استخدمت هذه الذاكره التي تحفظ ما يغني لها من باب الايات تتيسر بسنة رسول ومما انت بطر لنا من احكام تتعلق بدينك وشجاع الناس ومن الذي يعني اضطرب عليك اتباعك ولا هذا لكي لا تنسوا على ابائكم وكل كل رسول على ايه؟ كله زي بعضه والعقل يحب ان يستخدم ما اعطاه الله عز وجل فيما يرضي الله تبارك وتعالى فمن كفر بفضل الله عز وجل عليه ومسجد حق الله تبارك وتعالى في شكر ما اعطاه فانه مبرر ان تسول عنه تلك النعم. اسال الله عز وجل ان يديم علينا نعمه وكرمه وكرمه. الصحة لكم ربنا يكرمكم.